هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: المؤمن من يعاشرك بالمعروف ويدلك على صلاح دينك ودنياك، والمنافق من يعاشرك بالتملق والكذب ويدلك على ما تشتهيه نفسك. مثل. الإيد اللي ما تقدر تقطعها بوسها. هذا المثل الشعبي يرى فيه البعض تعبيرا عن شخصية تتسم بالجبن والاستكانة والنفاق، بينما يرى فيه آخرون دعوة لمواجهة الواقع بذكاء. فإذا كنت تواجه خصما قويا تعجز عن مواجهته الآن، فلا تدخل معه في معركة خاسرة، بل تعامل معه بالمسايرة والملاينة إلى أن تستكمل عناصر قوتك اللازمة لمواجهته. ما رأيكم؟ علم. العدوى بالقبل. ظاهرة تبادل القبل عند التحية ثبت علميا أنها تحمل مسببات كثير من الأمراض. من هذه الأمراض ما ينتقل عن طريق التنفس كالإنفلونزا بأنواعها، والتهابات الحلق والأنف والأذن الوسطى، والتهابات الرئة والسل. عن طريق الملامسة بالقبلة يمكن أن تنتقل أيضا بعض الأمراض الجلدية المعدية مثل الهربس. دراسة حديثة لعالم طب مصري تؤكد أن تقبيل الرجال لبعضهم البعض بواسطة تلامس الخدود قد يؤدي إلى إصابتهم بالفيروسات الكبدية الخطيرة. تفسير ذلك كما يقول عالمنا أن حلاقة الذقن قد تؤدي إلى حدوث جروح مرئية أو غير مرئية تكون مصدراً لانتقال الفيروسات. للحد من تلك المخاطر يرفع أطباء العالم شعار: السلام باليد خير من قبلة بالعدوى. علم. سناء جميل. سناء جميل قمة بين أعلام فن التمثيل العربي، ومدرسة في الأداء العبقري والتصوير الفريد للشخصيات من مختلف المستويات. ولدت بمحافظة المنيا عام 1930، تلقت تعليمها الفرنسي بمدارس القاهرة، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953. بدأت مشوارها وانطلقت شهرتها من المسرح، والذي قدمت له نحو 70 مسرحية، منها زهرة الصبار، ماكبث، الناس اللي فوق، شمس النهار، والزيارة. في مجال السينما شاركت في نحو 50 فيلما، لا ينسى لها منها أفلام بداية ونهاية، الزوجة الثانية، المستحيل، سواء الهانم، واضحك الصورة تطلع حلوة. إلى جانب ما يزيد على 200 مسلسل إذاعي، شاركت في نحو 60 عملا تلفزيونيا متميزا، منها الراية البيضاء، عندما يأتي المساء، ساكن قصادي، وخلت صفية والدين. في 22 من ديسمبر عام 2002 انتقلت الفنانة سناء جميل إلى رحمة ربها عن حوالي 72 عاما. طرفة. بسبب ظاهرة تقبيل الزوجات لأزواجهن المغادرين وما يسببه ذلك من إرباك لحركة السفر، قام المسؤولون بمطار نيو أورليانز بوضع لافتة تحذيرية تقول: يرجى البدء بقبولات الوداع قبل وقت كاف من موعد مغادرة الطائرة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.